يقول مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في صفة عيسى عليه السلام أو عيسى بن مريم والدجال. ذكر مالك رحمه الله في صفة عيسى من الصفات الخلقية، أما الصفات الأخرى والمميزات فقد جاء بعضها في كتاب الله بما اختص به من أول إيجاده، ومجيء جبريل عليه السلام إلى أمه وقصته كاملة في كتاب الله، واستعادتها بالشيطان منه إن كان تقيا، وجاء لها بلك عبدا، وقصة مجيئها إلى قومها وكلامهم عليها وبغضهم إياها، وإجابة عيسى بنفسه، وما كان من أمر اليهود وأمر النصارى مع عيسى ومريم. كل ذلك مسطور في كتاب الله أوضح مما جاء في غيره. ويهمنا الآن الصفات الخلقية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلق بمبحث عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الآن، توفي عيسى أم لم يتوفى؟ رفع إلى السماء أو لم يرفع؟ وبين اليهود والنصارى قتل وصلب أو لم يقتل ولم يصلب؟ ينزل عيسى ومتى ينزل وأين؟ وما مدة مكثه؟ وأين ينتهي أمره؟ كل ذلك يذكره علماء العقائد وعلماء التاريخ في الملاحم. جاءنا مالك رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أراني، يعني رأيتني في المنام. أنا سمى يرى نفسه، لكن معنى هذا أنه رأى صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم. ورؤيا الأنبياء وحي، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولذا الناس كل من نعس ونام واضطجع على شقه او استلقى انتقض وضوءه عليه ان يتوضأ، لانه مظنة ان يحدث ولم يشعر. العين وكاء السمع، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. ولما نعس صلى الله عليه وسلم ونفخ وقام وصلى، قالت عائشة: يا رسول الله، اتصلي وقد نمت ولم تتوضأ؟ قال عائشة: ما انتقض وضوئي، تنام عيناي ولا ينام قلبي. يعني لو كان انتقض وضوئي وانا نايم لعلمت. ومن هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا انه يأتي البيت الحرام ويعتمر ويطوف، واخبر اصحابه وذهبوا وصدهم المشركون في الحديبية. يأتي بعضهم: الم يقل لنا اننا نعتمر؟ ألم يقل لنا إننا نأتي البيت ونطوف؟ فيقول الصديق: نعم. وهل قال هذه السنة أو أنكم تأتون؟ قالوا: نأتي، قد ستأتون إن شاء الله. وجاء القرآن الكريم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد. وبين، فعلم ما لم تعلموا، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تيسير من عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم عمر: يا عمر، انا عبد الله ورسوله. يعني بتوجيه من الله اسير، اتحلل واحلق وانحر وارجع ثم اتي بعد ذلك. والخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لولده اسماعيل: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر. ما قالش ما رأيت. والشيطان لما جاء وقال: يا ابراهيم، اتعجل بذبحه في رؤيا؟ انتظر حتى يأتي الوحي صريحا. فيأخذ الحصبة ويرميه الى اخره. اذا اراني عند البيت رؤيا منامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الانبياء جميعا وحي. ولذا جاء مالك بمقتضى تلك الرؤيا ليثبت لنا صفة عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: فإذا رجل يطوف بالبيت، نعم، رأيت رجلا آدم، آدم يعني فيه سمرة، نعم، كأحسن ما أنت رائم من أدمة الرجال. ما هو ثمار زائد ولا ثمار قد، يعني شيء يلمح او يملحه على وضعه الذي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. له لمة، لمة وجمة، كلاهما وصف للشعر الذي يترك وينزل الى الكتفين او الى شحمة الاذن. لمة اذا كان الى شحمة الاذن، وجمة اذا كان وافرا ينزل الى المنكبين. فعيسى عليه السلام له لمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف انه كانت له ايش؟ جمة. نعم. قد رجلها في شخص. قد رجلها، الترجيل هو تسريح الشعر، وهذا من العناية بشعر الانسان. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الحق على اكرام الشعر، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه، وجاء حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث السرير، ترون عند الحجرة عند الباب المفتوح على الروضة مكتوب على العمود من فوق اسطوانة السرير. تلك الاسطوانة كان صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف جعل السرير هناك بالعرض، وتأتي ام المؤمنين ويدخل صلى الله عليه وسلم رأسه داخل الحجرة وجسمه في المسجد لانه معتكف، وتتناول ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وترجل شعر رسول الله وهو معتكف. قد رجلها. ولذا في السنة من ترك وفر شعر سنة واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فان عليه ان يكرم شعره بأن يرجله دائما وأن يدهنه دائما، أن يعنى به لا يتركه، كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل دخل عليه أشعث الرأس قال علام تدخلون علي كأنكم الجن، شعر ثائر ومعفوس وكذا تربيه السيب وتقول له لا، إذا وفرت شعرك فعليك أن تعنى به. وسيأتي باب خاص في هذا الكتاب فيما يتعلق بحكم الشعر والعناية به. وهذا عيسى عليه السلام له لمة قد رجلها، اي سرحها واعتنى بها. نعم. فهي تقطر ماء. هل تقطر ماء اثر انه رجلها؟ لان الغالب ان الانسان لا يتمكن من ترجيل الشعر على ما ينبغي الا اذا كان مملسا بماء او بدهن. فهل كان عيسى عليه السلام قد رجل لمته في ذلك الوقت؟ في بعض الروايات ان عيسى عليه السلام كان محرما، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ليهلن عيسى ابن مريم من فج الروحاء بحج او عمرة او بهما معا. وجاء في حق موسى عليه السلام كان بموسى بن عمران على جمل او رقى بفج الروحاء يهل بحج او بعمرة او بهما معا. فان كان عيسى عليه السلام كان معتمرا ويطوف بالبيت معتمرا، ما حياة ترجيل الشعر وابتطاء الاحرام يكون بعد ذلك، او انه طائف بالبيت بدون نسك؟ الله تعالى اعلم. انما المهم انه رجلها وتقطر ماء. وبعض العلماء يقول لم يكن عن غسل شعر رأسه قبل الترجيل، ولكن كان عرقا ينظف به رأسه ووجهه، فترى كأنك ترى ان الشعر ينظف ماء. وبعضهم يقول كان من ليونة الشعر ومن لمعانه يتراءى للعين كأنه يسيل ماء. الله تعالى اعلم بالحقيقة. نعم. متكئا على رجلين. قال متكئا على رجلين او على مناكب رجلين. عيسى ابن مريم متكئ ليش؟ يقولون ان عيسى عليه السلام توفي او رفع او قبض وهو عمره 36 سنة، ما بلغ 40. اذا اتكاؤه ليس عن حاجة، وانما هذا من باب التكريم، كما يمشي الوالد بين ولديه او ولي الامر بعد بعض رعيته او شيخ القبيلة بين افرادها، او الشيخ مع طلابه، كأنه يمشي وليس وحيدا، ولكن معه من اتباعه من يحتف به يمينا ويسارا، ولكأنه في الصورة متكئا عليهما. او على عواتق، جمع عاتق وهو ما بين الكتف والعنق، ها هنا يطوف بالبيت. والى هنا لا يستطيع انسان ان يقول كيف جاء عيسى، رفع نزل، اين هو، كيف جاء يطوف. الرؤيا حق، لا تكلف نفسك هذا العناء. الله سبحانه وتعالى يفعل لرسله ما يشاء، وعالم البرزخ عالم غيب، وعيسى له خصيصة خاصة به فيما يتعلق بما بعد الوفاة. اني متوفيك ورافعك الي. النقطة مبدئية، متوفيك مميتك ولا متوفيك؟ وكيف رافعك؟ يرفعه ميتا ولا يرفعه حيا؟ لوالدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه بحث في هذا الموضوع، بس انا بعيد عهد بهذا، في دفع ايهام الاضطراب فيما يتعلق بوفاة عيسى وعدم وفاته. كل نفس ذائقة الموت، اني متوفيك ورفع، وما قتلوه وما صلبوه يقينا، ولكن شبه اليهم. فيأتي بمعنى متوفيك بمعنى قابضك من الوفاء ومن التوفية لا من الوفاة. ويستشهد بقول الشاعر: قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنى غريمها. كثير عزة يتخزن مع عزة. قضى كل ذي دين فوفى. فالوفاء ومتوفيك بما الوفاء القبض، متوفيك الي اي قابضك الي، كما يستوفي صاحب الدين دينه بقرينة رافعك. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ان عيسى سينزل في اخر الزمان، ولو كان ميتته ميتة حقيقية كما يموت الناس، ما لا حياة بعد الموت الا يوم القيامة. اذا عيسى عليه السلام رفعه الله اليه وهو حي في السماء، ويبقى الى ان ينزل كما سيأتي بيانه في اخر الامر ان شاء الله. اذا عيسى عليه السلام رفع الى السماء وينزل ليطوف بالبيت. على اي حال، نقول الله تعالى اعلم، لقد جاءتنا الاخبار هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا شك فيه. وفي ليلة الاسراء يمر صلى الله عليه وسلم بعيسى بن موسى بن عمران قائم في قبره يصلي، وقال: كنت هناك لا اريتكم مكانه بجوار الكثيب الاحمر. ومعروف قبر موسى عليه السلام بين اريحا وبين بيت المقدس. فاذا لما قدم صلى الله وصل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس واستقبله الرسل جميعا، فاذا عيسى معهم، موسى معهم، ولما صلى بهم وعرج به الى السماوات السبع، فاذا موسى في السماء الثالثة او السماء الخامسة. اذا كيف نستطيع ان نقول يتركه وراءه قائما يصلي ويمضي بالبراق الى ان ينزل بيت المقدس، فاذا موسى امامه سبقه يصلي بهم ثم يعرج به الى السماوات السبع، فاذا بموسى مع بقية الانبياء موزعين في السماوات السبع. لا نستطيع ان نقول كيف وصل موسى الى بيت المقدس قبل، كيف صعد موسى الى السماء قبل، وقبل هذا كيف يقوم في قبره يصلي. اذا تلك امور لا دخل ولا طاقة للعقل بادراكها، ولا سبيل الى الحكم فيها الا بما جاء عن الصادق المصدوق صلوات الله ورسوله عليه. اذا عيسى يطوف بالبيت على ما يريده الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فسألت من هذا؟ ضع تحت هذا خطا احمر واخضر، هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عيسى ابن مريم، ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الانبياء ابناء علات، وابناء العلات الاخوة لام، والاب واحد، يعني انهم اخوة في اممهم، والوحي واحد الذي جاءهم جميعا من عند الله. فالمصدر الاول للجميع هو الله، ولكن الامهات بمعنى الامم والنسب مختلف، فكل في امته كالولد من زوجة، وهذا من زوجة، وهذا من زوجة، والاب واحد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الانبياء ابناء علات، وهذا عيسى ابن مريم اخوه في النبوة ولم يعلمه. حتى يسأل: نعم، ما لقيه قبل هذا ولم يعلم الغيب حتى يعلمه الله؟ وهذا منام فسأل: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. المسيح، يذكر علماء السير وعلماء العقيدة ان كلمة المسيح بهذا النص ما سيح تطلق على جهتين: المسيح عيسى ابن مريم، والمسيح الدجال. فكيف هذا؟ هي في عيسى مدح، وهي في الدجال ذم. قالوا: مسيح بمعنى فعيل، او فعيل بمعنى فاعل. فمسيح في عيسى بمعنى فعيل من المسح، وهو ان زكريا او يحيى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام لما ولد عيسى مسح بالزيت المبارك، او ان المسيح عيسى عليه السلام فعيل بمعنى فاعل، كان يمسح الابرص والاكمى فيعافيه الله، فسمي مسيحا لبركة مسحه بيده ومعافاة المرضى. اما المسيح في حق الدجال فقالوا: لانه مسيح بمعنى مفعول، بمعنى ممسوح، اي ممسوح العين، او ممسوح شق وجهه ليس فيه علامات الوجه، او مسيح فاعل بمعنى فاعل، لانه يمسح الارض اي يطوف بها شرقا وغربا. اذا المسيح عيسى ابن مريم، وينسب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأمه لانه لا اب له، وكما تقدمت الاشارة في اصله وفي مجيئه، وانه آية من عند الله. آية لماذا؟ لان المولى سبحانه يخلق ما يشاء، وفعله بارادة، كيف ما يريد، لا صدفة ولا ضربة لازم ولا جبلة ولا عادة، لا وكلا، بل على ارادته ومشيئته. ففي امر الخلق آية. اول بني البشر من هم؟ اول البشر، مش بني البشر، اول البشر ابوهم من؟ ادم. خلقه الله باي شيء؟ لا اب ولا ام، بشرا من طين، فاذا سويت ونفقت فيه من روحي. وخلق منها زوجها، امنا من؟ حواء. من اين؟ من ابيها ادم. لها اب وليس لها ام، من ام حواء؟ حواء من امها، ما لها ام. من ابوها؟ ادم. وخلق منها زوجها. فادم خلق بشرا سويا من طين، وحواء انثى خلقت من رجل، يعني ما هي انثى من انثى بالامر قريب، لا، انثى من رجل. فهذه ايضا آية. بقي انه سبحانه يخلق رجلا من انثى، فخلق عيسى من مين؟ من مريم بلا اب. وبقية البشر على سنة الله من ذكر وانثى، وجعلناكم. وهكذا كان عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آية القدرة. وليست المسألة تبيعة تأتي كما يقول الدهريون: ما هي الا فروج تدفع، او ارحام تدفع، وقبور تبلع، وهي موتتنا الاولى. لا وكلا، انما هي خلقة بارادة من الله، يفعل ما يريد، خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق عيسى من مريم من أم بلا أب، فكان آية من آيات الله، ولذا يقال عيسى ابن مريم. نعم. يقول ثم أنا برجل، يعني ثم أنا بمقابلة رجل، ما هي صفات هذا الرجل؟ نعم. أنت من هذا في المسيح ابن مريم. أيوة. ثم إذا أنا برجل. اقتصر هنا في الوصف على عيسى عليه السلام بأنه رجل آدم أحسن ما أنت رائم من إيش؟ من الأذن. وذكر صلى الله عليه وسلم أن له لمة كأحسن ما أنت رائم من لمة الرجل، وتقطر ما يذكر بعض الناس في صفاته، في طوله، في عرضه، في حمرة وجهه أو في سمرته، الى غير ذلك من الصفات الخلقية التي وصفها صلى الله عليه وسلم كأحسن ما انت رائن من قدمة رجل او من لمة رجل، واكتفى الى هنا بهذه الصفات الخلقية. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم فالتفت ايضا فاذا انا برجل، يعني رجل اخر، معنى الطواف كثير ولكن الشيء اللي لفت النظر. نعم. واذا انا برجل جعد قطب، الجعد الشعر المتجعد والقطط القصير، ويقال القطط ايضا البخيل من الرجال. نعم. اعور العين اليمنى. شوف هناك الاول ايش؟ كاحسن ما انت رائم من ادمة الرجل، له لمة. وهنا برجل جعد قطط. فين اللمة التي كاحسن ما انت رائم، وفين الشعر الجعد القطط؟ على العكس. اعور العين اليمنى، هذا النص جاء هنا عند مالك في صفة عور الدجال، او فقال قلت من هذا؟ قيل ايش؟ المسيح الدجال. يبحث ابن كثير في البداية، ويبحث ايضا ابن حجر في فتح الباري، ويبحث ايضا الشراح في هذا الباب في عور الدجال، يقولون انه وردت احاديث في عور عينه اليمنى واحاديث في عور عينه اليسرى، وصفة العور في اليمنى كأنها عنبة طافية، وصفة العور في العين اليسرى كأنها نخامة على جدار من الجص. فقل اي العينين هي؟ هل هناك معارضة يكون الترجيح او الجمع او صفات العور في العينين معا؟ اولا صفة هذا العور في هذه العين اليمنى التي نص عليها هنا في حديث مالك رحمه الله، يقول كأنها عنبة طافية، طافية بالياء، وفي بعض الروايات طافئة بالهمز. وفرق بين طافية وطافئة ان الطافية من سموه الطفي على الماء، طفى الشيء على وجه الماء يكون ارتفع عليها، وطفئة من الاضاءة تطفئ، من اطفئي او اطفئ السراج واوكئ السقاء، فاطفاء السراج اذهاب نوره. فجاء بعض الروايات كأن عينه عنبة طافئة، كأن عينه عنبة طافية. وعلى المعنيين قالوا العين الطافية هنا مرادا بها كحبات العنقود من العنب، العادة ان تأتي ملساء على شكل هرمي من القاعدة الى الاسفل، تنتهي بحبة او حبتين، وحبات القطف متساوية في شكلها، فتأتي حبة وتشد عن هذا النظام وتبرز وتطفو على تلك الحبات. تشبه هذا التشبيه كأن عور عينه في هذا الوصف باء الحدقة بارزة، او كما يقال جاحظة، فهذا معنى حبة عنب طافية اي على النسق وتنظيم حبات العنب في القطف، وهذا وصف قبيح جدا. وقيل طافية بالياء اي داخلة كحبة العنب، اذا فتحت واخذ ماؤها تكون طافية الى الداخل، وطافية بمعنى ظاهرة على وجه الماء كما يقولون. ويذكر والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه بالطافية والطافحة، يقولون بان بني بنو طافية وبنو كلب اختلفوا في عبد لهم، هذا لنا وهذا لهم، واختلفوا ولم يستطيعوا ان يصلوا الى نتيجة، فمر بهم رجل مجنون فقال انا احكم بينكم. قالوا لا تحكم. قال من انتم بنو طافية؟ قال نعم. قال اخذه فارميه في الماء فان طفى على وجه الماء فهو لكم. ما هو بني طافية؟ وطفى يطفو ان يعلو على وجه الماء. اذا هنا الرواية طافية وايش؟ وطافئة. فطافئة اي ذهب نورها، وطافية اي ذهب النور مع ماء العين وشحمته. نعم. اتهمت من هذا؟ بقي لي هذا الحديث. والذين يقولون بوصف العين اليسرى بانها كنخامة على جدار جس اي بارزة، يقولون ان ايضا وصفت العين اليسرى بانها عورة، وبعض يقول فيها ظفرة، والظفرة لحمة تأتي من جهة الانف من الموط وتمتد على حدقة العين تمنع الادراك والابصار. الذي يهمنا في هذا الروايات جاءت في بيان صفة الدجال، وقد جاء في اوصافه الاثار والاحاديث الكثيرة، منها ما ذكره صلى الله عليه وسلم انه سمع اشخاصا يتحدثون في امر الساعة وفي امر الدجال والمسيح، فاطل عليهم صلى الله عليه وسلم وقال اني احدثكم عنه، ما من نبي الا وحذر امته الدجال، واني احدثكم حديثا ما حدث به نبي امته عن الدجال، انه اعور العين وربكم ليس باعور. وذكر من اخباره او من صفاته، يخرج من جهة المشرق، يخرج من اصبهان، من حارة يقال لها اليهودية او حارة يهود، ويتبعه اليهود هناك، ويبدأ في بادئ امره بادعائه الصلاح وعمل الخير، ويتبعه الناس على انه داعية مصلح، ثم بعد ذلك بفترة يدعي النبوة فينصرف عنه بعض الناس، ثم بعد ذلك بفترة يدعي الالوهية فينصرف عنه كل مؤمن. وذكر صلى الله عليه وسلم من امر الشيء الكثير. ومن اقرب ما جاء في امره، ما جاء في امر حديث تميم الداري يسمى حديث الجساسة. جاء تميم الداري وكان رجلا نصرانيا فاسلم وحسن اسلامه، جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد ركبنا البحر 30 رجلا ثم غلابنا البحر شهرا فارفعنا الى جزيرة، يعني اتخذناها مرفأة، فركبنا قواربنا او قربنا اي القوارب التي تكون مع السفينة الكبرى، ونزلنا من السفينة الى تلك الجزيرة، فكان اول ما فاجأنا فيها دابة لا تعرف قفاها من وجهها لكثافة شعرها، فقالت من، قلنا من انت؟ قالت انا الجساسة. قلنا وما الجساسة؟ قالت اذهبوا الى هذا الدير فان فيه انسانا احوج ما يكون الى اخباركم او اسوق ما يكون الى اخباركم. قال فتقدمنا فدخلنا الدير فوجدنا انسانا كاكبر ما ترى موثقا بالحديد الى انصاف ساقه، فقلنا من، قال من انتم؟ قلنا قوم ركبنا البحر وكذا وجئنا الى الجزيرة ورأينا الدابة وارسلتنا اليك. قال اخبروني عن نخل نيسان أيثمر أم لا؟ قالوا إنه يثمر. أخبروني عن طبرية، أبها ماء أم لا؟ أخبرون عن عين زهر أو رعس، أي عين بالشام، وهذه تسمى على ابنة نبي الله لوط عليه السلام. قالوا إنها تفور ويزرع أهلها. قال يكاد نخل الإنسان ألا يثمر، تكاد بحيرة طبرية أن تجف، تكاد عين كذا أن تغور، أخبروني عن النبي الأمي. قالوا إنه ظهر وإنه موجود. قال أخبروني هل قاتل الناس وقاتلوه؟ قالوا نعم، يوم له ويوم عليه، وهو الآن قد هاجر من مكة إلى المدينة. قال قد قرب خروجي. قالوا من أنت؟ قال هو الدجال. وذكر لهم من خبره: إني إذا خرجت أطوف بالأرض ولا أترك قرية إلا جئتها، إلا مكة والمدينة. إذا جئتها أو جئت واحدة منها وجدت على أنقابها الملائكة، أو وجدت ملكا مسندا سيفه يردني عنها. وهكذا ذكر. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال احضروا المنبر. فصعد وقال: لقد حدثني تميم الداري بخبر طالما حدثتكم عنه، وقد اعجبني ما وافق ما راى ما كنت احدثكم، حدثني بكذا وكذا الى اخره. وهذا هو مبدا وامر الدجال. ثم جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه اذا خرج ياتي ويمكث اليوم الاول كسنه، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع كجمعة، بهذا النص. ثم بقية أيامه كأيامكم هذه، وذكر 40 يوما أو نحو ذلك. قالوا كيف نفعل في صلاتنا في اليوم الأول؟ قالوا اقدرونها. إلى آخر أمره. وإذا جاء إلى المدينة نزل بالسبخة، نزل بالجرف كهذا النص. ثم ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه كل كافر ومنافق، ويأتي إليه رجل من صالح أهل المدينة فيقول: أتؤمن بي؟ قال: أنت الدجال الكذاب الذي حذرنا منك رسول الله. فيقول لمن حوله: أرأيتم إن قتلت هذا الرجل وأحييته أتؤمنون بي؟ قالوا: بلى. فجاء بسيف وضربه، أو جاء بمنشار ونصره، حتى فرق فرقتين. ثم قال: قم فأحياه. ثم قال: أتؤمن به؟ قال: ما زدت يقينا بك أكثر مني الآن. فأراد أن يقتله فلم يسلط عليه، ورجع الرجل وسلم منه. ويقول عنه صلى الله عليه وسلم: معه جنة، معه ما يشبه النهر، ومعه ما يشبه النار، وناره جنة وجنته نار. وهكذا يتراءى للناس الى غير ذلك من الاخبار. ثم ياتي يطوف العالم الى ان ياتي الى بيت المقدس، وهناك ينزل عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ينزل بدمشق على المنارة البيضاء، ويؤم الناس في الصلاة، وياتي الى الدجال ويقتله. وهناك او يقولون حينما يراه الدجال يذوب كما يذوب الرصاص في النار. ثم بعد ذلك يمكثنا عيسى نبي الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بعد مقتله للدجال 40 سنة. وهذا على الصحيح، لا 7 سنوات كما يقال. في تلك 40 يحكم بكتاب الله وسنة رسوله، لا بدين جديد، ولكن يجدد الدين الإسلامي. ويقول ابن كثير ويقول غيره: يتعلم تفصيل الشريعة الإسلامية في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض، فيحكم بها ويطبقها، وتخرج الأرض كنوزها، فيستغني الناس، وتتوقف الزكاة، لأنه لا أحد يقبل صدقة، ولا أحد يقبل مال، ولا أحد يريد شيء، الكل قد استغنى، وترفع السموم من الحيوانات، والشرور من النفوس، فتلعب الصبيان بالحيات والعقارب، وتمرح الأغنام مع الذئاب، وتصفو النفوس، ويجتمع الجميع على المائدة الواحدة. وهكذا يطوف بالأرض وينشر العدل امام عدل قص الى ان يأتي المدينة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالبيت يحج ويعتمر ويأتي الى المدينة ويتوفى بالمدينة ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كانت الحجة اولا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء ابو بكر ثم استأذن عمر فكانت عائشة في جزء من الحجرة ثم دفنت بالبقيع وبقي جزء من الحجرة كانت تسكنه ذاك الجزء يكون قبرا لعيسى عليه السلام وجاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويدفن معي في قبري واول ما تنشق الارض انا وعيسى بين ابي بكر وعمر وقيل يدفن في قبري ليس في لحد واحد يعني في المكان الذي فيه قبري والناس يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعنون الجميع وحجة ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مجمل ما يتعلق بهذا الباب ولكل من المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال وما يتعلق باحوال اخر الزمن كتب مستقلة وابحاث وافرة فليرجع اليها من اراد الزيادة وبالله تعالى التوفيق.